إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. الأوائل في الإسلام. عزة العليلي، عفاف شعيب، بالاشتراك مع أشرف عبد الغفور، ألحان عبد المنعم البارودي. الغناء زينب يونس. تأليف وأشعار عبد السلام أمين. الموسيقى التصويرية عطية شرارة. إخراج محمد مشعل. أقبل يا عبد الله، إنها البشرى. إن الرجل يكاد يطير فرحا، وإنها أول مرة أراه فرحا متهللا هكذا. أقبل يا عبد الله، أسرع، لقد صدق ابن عمي. ماذا وجدت يا رجل؟ هذا الحي وتلك الخيام مضارب أصهاري، ولقد سألت هذا الفتى عن امرأتي. فماذا قال لك؟ قال لي إنها هنا وأسرع ليخبرها. ماذا يقول هذا؟ يقول إن رجلا سأله عنا وعني أنا بالذات، ويزعم أني امرأته. فأين هو؟ ها هو قادم مع صاحبه ومعهم امرأة. أظنها امرأة صاحبه. اذهبي إليه يا فاطمة واسأليه من هو، فإني لا زوج لي، لقد مات، أو لعله قتل، وليته قتل 1000 مرة جزاء ما فعل. السلام عليك يا بنيتي. وعليكم السلام. من أنت وماذا تريد؟ أليس هذا الحي لبعض بني كاهل ابن أسد؟ وما حاجتك لهم؟ أوجس فيما تطلب. إني أسأل عن بعض الناس من هذا الحي، لي بهم صلة رحم ومصاهرة. فمنذ متى فارقتهم؟ منذ سنين عديدة. وكيف تصبر على فراق رحمك وأصهارك سنين عددا؟ تلك إرادة الله يا بنيتي. إن الله يريد صلة الرحم ويأمر بها، لا بقطعها وجحودها. أيتها الفتاة الفصيحة، تنصحين الرجل بالإيجاز وتحاورينه؟ يا خالة، إن الخطاب دليل على الألباب، ولكل سؤال جواب، وما حديثي مع هذا إلا جوابا لسؤال. ولو أراد الإيجاز لقال ما يريد في كلمة أو اثنتين. فالرجل يسأل عن امرأته وأهله. والله ما رأيت رجلا يهبط على قوم ليسأل عن امرأته. فما المرأة إلا صاحبة زوجها حيثما كان، ومن أضاع امرأته وأهله فقد أضاع نفسه. والله إنك لأعجب من رأيت. إذن فأنت لم تر شيئا يا عما. حدثها يا أبا عروة، فلا حيلة لي معها. ماذا تقول أبا عروة؟ أنت أبي؟ أنت أبو عروة؟ فاطمة، أنت فاطمة بنيتي؟ فاطمة يا فاطمة، أرسلتك لتسأليهم أم لتسامريهم يا فاطمة؟ من أهو أنت؟ ماذا أتى بك؟ عاتكة، اصبري حتى أقص عليك. عد من حيث أتيت، فقد فرق الإسلام بيني وبينك وبين ابنتك وولدك. لقد هداني الله للإسلام يا عاتكة. و فالبغض والكراهية والقطيع فرقت بيننا. يا أختاه، ألا ترحبين بضيوفك؟ فهذا زوجي وأنا. مرحبا بكما، أما هو فلا أهلا ولا سهلا ولا مرحبا. هيا يا زينب، هيا ردي عليها ضيافتها. وما شأنكما به؟ أنتما مرحبا بكما، أعدي لهما الطعام يا فاطمة. أمه ترفقي بأبي. اذهبي إلى خبائك فلا أب لك. فمن أين أتيت بي؟ لأن تنكرت له فما أنا إلا قطعة منه، وإن قلبي لا يسبقني إليه. أبي، أبي مرحبا بك. بنيتي حبيبتي، تعالي تعالي بين يدي يا أم أبيها. هات يدك، إنها هي نفس اليد التي كانت تداعبني وتجرح خدي بأظافرها. أبي لقد طال غيابك عنا، أين كنت؟ لقد كنت أغفو علي على خيالك كل ليلة وأبكي ما شاء لي البكاء. أين كنت يا أبي؟ أين كنت؟ ها أنت ترين يا أختاه، فاغفري له، فلقد كان بينه وبين ربه ما هو أشد مما بينكم، وغفر له الله. أبي من صاحبك هذا وزوجك؟ هذا أفضل رجل عرفته، وتلك أطهر امرأة رأيتها، إنهما من أصحاب رسول الله. من أصحاب رسول الله؟ أجل، هذا عبد الله بن مسعود وتلك زوجته زينب. مرحبا بكما، بل مرحبا بكم. يا محمد، يا محمد. لقد ذهب مع خالي إلى الوادي. من محمد هذا يا بنيتي؟ أخي يا أبي. ولدي؟ أجل، ولدك يا أبا عروة، وضعته بعد أن رحلنا في ذلك اليوم. ها قد تحقق أملك يا أبا عروة، واستجاب الله لرجائك. الحمد لله. فاطمة اذهبي إلى خالك يا فاطمة، وقصي عليه الخبر حتى لا يفاجأ. وأتني بولدي، بأخيك محمد. أهلا ومرحبا، لقد أسعدتني بلقائك يا أختاه، وأمتعتني بحديثك عن رسول الله وصحابته. والله إني لأشد سعادة وفرحا بلقائك وعودة زوجك إليك، وأوصيك به خيرا، فإنه نعم الرجل والزوج يا عاتكة. وأوصيك يا أبا عروة بها وبأولادك خيرا. توصيني؟ لكأنك بهذا توحي إلي بأنك راحل وتاركني هنا. ماذا؟ أتريد أن ترحل وتتركنا يا أبي؟ كلا، بل نرحل كلنا، فقد عاهدت صاحبي هذا على حسن الصحبة حتى يصل غايته. الحمد لله، فمن قضت تلك السنوات المعدودات على الهجرة حتى أشرق نور الإسلام على كل البقاع. لكن يا عبد الله، إني أعرف أن العرب كانت تحسب أيامها وتاريخها بما يقع في أرضهم من أحداث، وقد كنا نحسب أيامنا بدءا بعام الفيل، ذلك الحدث الخطير. ألا ترى أن أخطر منه وأعظم هو يوم هجرة رسول الله؟ أجل، إنه أعظم وأخطر، فكيف بدأتم حسابكم به؟ تلك قصتي لك في طريقنا. كتاب لأمير المؤمنين. يقول لك أمير المؤمنين اقرأ الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإن قد قرأنا كتابا جاءنا من أمير المؤمنين، وكان محله شهر شعبان، فما ندري أي الشعبانين هو، الماضي أو الآتي. لقد صدق هذا. أي شهر يريد الأمير؟ يقول لكم أمير المؤمنين ماذا ترون فيما يقول الوالي؟ يا أمير المؤمنين، إن كنا نحسب أيامنا من عام الفيل، فلماذا لا نحسبها من يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنه يوم عظيم، لكني أرى أن نبدأ بيوم بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إن مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم قد فرق بين الحق والباطل، وإنه أحق أن نجعله بدءا لحساب أيامنا، وليسجل تاريخ الكتب والرسائل بدءا من هذا اليوم، يوم هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. صدق أمير المؤمنين، نعم هذا حق، هذا حق الرأي. ونعم الرأي ما رأى أمير المؤمنين. وهكذا بدأ التاريخ في الإسلام من يوم أن هاجر محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه ليوم أعز الله فيه دينه ونصره، وسوف يبقى الإسلام عزيزا منتصرا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وما دام عباد الله في كل زمان ومكان يتخذون من كتاب الله دستورا ومن رسوله إماما، عاملين بقوله صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، صدق رسول الله. ها هي مشارف الكوفة يا عبد الله. الحمد لله أن وصلنا بسلامة الله. والحمد لله أن وصلت بكم إلى غايتي، وعلمت منكما ما لم أكن أعلم. يا أبا عروة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أصحابي كالنجوم الزهر، بأيهم اقتديتم اهتديتم، صدق رسول الله. كنتم مع الأوائل في الإسلام، اشترك بالتمثيل عزة العليلي، عفاف شعيب، أشرف عبد الغفور، عثمان محمد علي. الألحان عبد المنعم البارودي، الغناء زينب يونس. الموسيقى التصويرية عطية شرارة. الهندسة الصوتية علي صالح، قطب محمود، فوزي جويد، محسن وديع، حسين عهدي. المخرج المساعد عادل شحاتة. الأوائل في الإسلام مع تحيات عبد السلام أمين محمد مشعل. رضي الله عنه.